اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا يا عظيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رد عنا كيد الكائدين، رد عنا مكر الماكرين يا رب العالمين. ومكروا مكرا كبارا عليك يا ربنا بأكابر السحرة من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، عليك بالأكابر من السحرة يا ربنا، ومن الخدام والحراس الحاسدين الحاقدين العظماء الأسياد، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم، أضعفهم يا ربنا وأضعف كيدهم يا ربنا، ودمر عدتهم وعتادهم. ومكروا مكرا كبارا عليك يا ربنا بالماكرين الساحرين، عليك يا ربنا بأكابر السحرة الغاشمين الظالمين المعتدين السادة، وعليك بملوك الجن والشياطين، عليك بهم أجمعين يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وحبط ما صنعوا فيها ومكروا مكرا كبارا. أبطل يا ربنا مكرهم بالأسحار، أبطل يا ربنا مكرهم بالأسحار. مكروا بسحر عظيم، خدعوا وخانوا بسحر عظيم، كادوا بسحر عظيم رد كيدهم ومكرهم وخيانتهم وخديعتهم عليهم ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا عليك يا ربنا بأكابر السحرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وجاءوا بسحر عظيم ومكروا مكرا كبارا أبطل يا ربنا سحرهم في الوالد وفي الولد وفي الأم وفي أولادها أبطل خيانتهم وخديعتهم بسحر قديم مكتوب ومعقود مرشوش ومنثور ومذرور مدسوس ومدفون على الآلام والأوجاع والضر وعلى شر مستطير وعلى عدم إفاقة وعلى زلزلة ودمار ونكال وعذاب ومكروا مكرا كبارا والله خير الماكرين وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ويمكرون ويمكر الله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا قل الله أسرع مكرا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ومكروا مكرا كبارا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا كبارا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطل يا ربنا هذا المكر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطل يا ربنا هذا المكر من أكابر السحرة اللهم أبطله يا ربنا من أكابر السحرة أبطل يا ربنا هذا المكر من أكابر السحرة اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر اللهم أبطله يا ربنا الله أكبر اطر يا ربنا هذا المكر اطره يا ربنا من أكابر السحرة اطره يا ربنا من أكابر السحرة اطره يا ربنا من أكابر السحرة الله أكبر اطر يا ربنا هذا المكر اطره يا ربنا من أكابر السحرة اطره يا ربنا من أكابر السحرة اللهم اطر يا ربنا هذا المكر اللهم اطره يا ربنا من أكابر السحرة اللهم اطره يا ربنا من أكابر السحرة اللهم اطره يا ربنا من أكابر السحرة اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر اللهم أبطله يا ربنا قويا اللهم أبطله يا ربنا عظيما اللهم أبطله يا ربنا قديما حسدا وحقدا حسدا وحقدا ومكر أولئك هو يبور الآن يا ربنا يبور الآن يا ربنا يخسر الآن يا ربنا يهلك الآن يا ربنا يدمر الآن يا ربنا يبطل الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يخرج الله أكبر الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بقوتك اللهم أطل يا ربنا هذا المكر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مكرا اطله يا ربنا خيانة اطله يا ربنا خديعة اطله يا ربنا ظلمة اطله يا ربنا قهرة اطله يا ربنا قهرة اطله يا ربنا غلبة عليهم اطله يا ربنا فقرا اطله يا ربنا قلة اطله يا ربنا جنونا اطله يا ربنا إعاقة اطله يا ربنا حبسا اطله يا ربنا ربطا اطله يا ربنا حبسا اطله يا ربنا سجنا اطله يا ربنا عداوة اطله يا ربنا عقوبة اطله يا ربنا عداوة اطله يا ربنا عدوانا اطله يا ربنا عداوة اطله يا ربنا عقوبة اطله يا ربنا ضرة اطله يا ربنا قهرة اطله يا ربنا أبطل اطله يا ربنا خستة اطله يا ربنا دناءة اطله يا ربنا خبثة اطره يا ربنا خبثا الله أكبر ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في سبحة اطره يا ربنا في حفرة اطره يا ربنا في المزرعة اطره يا ربنا في الجحر اطره يا ربنا في جحر اطره يا ربنا في جحر اطره يا ربنا في حفرة اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في حفرة اطره يا ربنا في بيته اطره يا ربنا في بيته اطره يا ربنا في بيت مهجور اطره يا ربنا في بيت قديم اطره يا ربنا في بيت قديم اطره يا ربنا في الاساسات اطره يا ربنا في الاساسات اطره يا ربنا في بيتهم الان اطره يا ربنا في بيت جديد اطره يا ربنا في بيت الان يسكنونه اطره يا ربنا في جوار بيتهم في جوار بيتهم احرق يا ربنا الورقة احرق يا ربنا الخيط احرق يا ربنا الحبل الله أكبر اصهر يا ربنا المعادن اصهر يا ربنا المعادن دمر يا ربنا الدمية، دمر يا ربنا الدمية. اللهم الآن يا ربنا تكسر الزجاجة، تكسر الزجاجة، ويقطع الحيل ويقطع ويقطع الحبل والخيط. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يقطع الحبل والخيط بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مكره، ابطله يا ربنا خديعة، ابطله يا ربنا خيانة، ابطله يا ربنا ضرة، ابطله يا ربنا شرة، ابطله يا ربنا فقرة، ابطله يا ربنا قلة، ابطله يا ربنا جنونة، ابطله يا ربنا سجنة، ابطله يا ربنا حبسة، ابطله يا ربنا إعاقة، ابطله يا ربنا إعاقة، ابطله يا ربنا أمراضة، ابطله يا ربنا أمراضة، ابطله يا ربنا أدواء، ابطله يا ربنا أبطله، ابطله يا ربنا حرقة في قلب الوالد، في قلب الوالد، في قلب الوالد، ابطله يا ربنا حرقة، ابطله يا ربنا قتلة، ابطله يا ربنا الحوادث والانقلاب، ابطله يا ربنا الحوادث والانقلاب، ابطله يا ربنا غواية، ابطله يا ربنا غواية. الله أكبر. ومكروا مكرا كبارا. اطرح يا ربنا من اكابر، من اكابر السحره، اطرح من اكابر السحره، اطرح من اكابر السحره، اطرح يا ربنا هذه الاسحار من اكابر السحره، من اكابر السحره. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها مكرا، اللهم ابطلها مكرا، اللهم ابطلها يا ربنا مكرا عظيما. ويمكرون ويمكر الله. ابطلها يا ربنا مكرا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله خديعة، ابطله مكرا وخديعة، ابطله يا ربنا مكرا وخديعة، ابطله يا ربنا من الأقارب، ابطله يا ربنا من الأقارب. يبطنون ما لا يظهرون، يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون حبا وودا ورحمة وشفقة وقربا، ويبطنون عداوة، ويبطنون سما زعافا، ويدسون السم في ويدسون السم في العسل، ويدسون السحر في البيت هنا وهناك، ويدفنونه ويرشونه ويشممونه، وفي الهدايا وفي العطايا، وفي مأكول ومشروب، وفي الهدايا وفي العطايا، وفي مأكول ومشروب، بالليل وبالنهار، وعند المناسبات، وفي الأعياد وفي الأعياد. اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. اقض يا ربنا مكرهم، فطر يا ربنا كيدهم، فطر يا ربنا مكرهم، فطر يا ربنا سحرهم. ومكروا مكرا كبارا. فطر يا ربنا مكرهم، فطر يا ربنا مكرهم، سحرا عظيما، ثم زعافا، خبثا عظيما. ويتسللون البيوت دون إذن ودون استئذان، ويدخلون في البيوت ويرشون وينثرون ويذرون ويدفنون. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم جاسوسا جاسوسا وجاسوسا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ساحرا وساحرة، ساحرا وساحرة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، وممن يعرفون، وممن يعرفون، وممن يؤلفون، لكنهم ظالمين. عليك بهم يا ربنا، لكنهم ماكرين. اللهم اللهم اقطعهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم قتلا فيهم، اللهم يا ربنا قتلا فيهم، اللهم يا ربنا، اللهم قصم ظهورهم، اقصم ظهورهم يا قاسم ظهور الجبابرة. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم من الأقارب، عليك بهم يا ربنا حسادة، عليك بهم يا ربنا حقادة، عليك بهم يا ربنا مكارة، عليك بهم ماكرين، ماكرين ظالمين، طاغين باغين معتدين. عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا ربنا خبثة، عليك بهم يا ربنا خبثة، عليك بهم يا ربنا أهل خديعة، أهل خديعة ومكر، أهل خيانة، خيانة، خيانة، خيانة، خيانة، خيانة وخديعة. عليك بهم يا ربنا مكرة، عليك بهم يا ربنا مكرة. رد مكرهم عليهم يا ربنا، يا ربنا، ويبور الآن مكرهم بحولك وقوتك يا ربنا، ويخسرون مكرهم يا ربنا، يا الله يا ربنا بقتلهم يا ربنا، وبإبطال أسعارهم. رد الأسعار عليهم يا ربنا، رد الأسعار عليهم يا ربنا، طعنات في أجسادهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وقصما لظهورهم يا ربنا، يا ربنا. اللهم يا ربنا رد عليهم أسعارهم، رد عليهم أسعارهم، رد عليهم أسعارهم. الله أكبر. رد عليهم أسعارهم يا ربنا، رد عليهم أسعارهم يا ربنا، واجعلها يا ربنا، واجعلها يا ربنا، واجعلها عليهم يا ربنا نارا، واجعلها عليهم يا ربنا نارا. بسم الله، بسم الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا ومكروا مكرا كبارا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالماكرين عليك يا ربنا بالماكرين عليك يا ربنا بالماكرين عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالخوانة عليك يا ربنا بالظلمة عليك يا ربنا بالطغاة عليك يا ربنا بالبغاة الله أكبر عليك بالأقارب والجيران عليك يا ربنا بالخدم عليك يا ربنا بالجيران والأقارب والخدم عليك بالماكرين يا ربنا عليك بالماكرين عليك يا ربنا بالماكرين مكروا مكرا عظيما مكروا مكرا كبارا عليك يا ربنا بأكابر السحرة عليك يا ربنا بأكابر الماكرين سحرا عظيما سما زعافا خبثا مميتا وقاتلا دفنوه دفنوه دفنوه دفنوه رشوه رشوه نذروه نذروه اكلوه وشربوه وشمموه اللهم عليك بالسحرة اللهم عليك بالكفرة اللهم عليك بالمكرة اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالظالمين الله أكبر اطر يا ربنا الاسحار اطر يا ربنا الاحساد اطر يا ربنا الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله اكبر بسم الله بسم الله ومكروا مكرا كبارا ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اللهم أبطل هذا السحر أبطله يا ربنا مكرا أبطله يا ربنا خديعة أبطله يا ربنا خيانة أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا مرضا أبطله يا ربنا شللا أبطله يا ربنا ربطا أبطله يا ربنا سجنا اطره يا ربنا فقرا اطره يا ربنا حبسا اطره يا ربنا إعاقة اطره يا ربنا إعاقة اطره يا ربنا إعاقة وعدم إفاقة اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا حرقة اطره يا ربنا حرقة اطره يا ربنا نارا اطره يا ربنا نارا اطره يا ربنا جمرة اطره يا ربنا جمرة اطره يا ربنا لهبا لهبا لهبا لهبا اطره يا ربنا حرارة اطره يا ربنا حرارة اطره يا ربنا فقرة اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا جنونا اطره يا ربنا جنونا اطره يا ربنا ضرة اطره يا ربنا شقاقة اطره يا ربنا عدم وفاق اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا طلاقة اطره يا ربنا طلاقة اطره يا ربنا امراضة اطره يا ربنا امراضة اطره يا ربنا اوراما اطره يا ربنا قتلى اطره يا ربنا حوادثا اطره يا ربنا انقلابا اطره يا ربنا حوادثا اطره يا ربنا انقلابا اطره يا ربنا قتلى الله اكبر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا مكرا فيه وفيها وعليه وعليها وعلى الوالد والولد وعلى الوالدة وأولادها اللهم اطر هذا السحر اطره يا ربنا مكرا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيهم اللهم ابطله يا ربنا عليهم اللهم ابطله يا ربنا معهم اللهم ابطله يا ربنا فيهم اللهم ابطله يا ربنا عليهم اللهم ابطله يا ربنا معهم اللهم ابطله يا ربنا بينهم ابطله يا ربنا بينهم ابطله يا ربنا فيهم ابطله يا ربنا عليهم اطره يا ربنا بينهم اطره يا ربنا فيهم لبعضهم اطره يا ربنا فوقهم اطره يا ربنا في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض اللهم اطره يا ربنا فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم عبر الكواكب والنجوم فوقهم فوقهم فوقهم عبر الكواكب والنجوم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم اللهم اطره يا ربنا فوقهم فوقهم تحتهم تحتهم تحتهم تحتهم تحتهم تحتهم تحتهم تحتهم اللهم اطره يا ربنا تحتهم تحتهم تحتهم اللهم اطره يا ربنا يا ربنا ومن حولهم ومن حولهم ومن حولهم ومكروا مكرا كبارا

اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. اسحار عظيمه، اسحار مكر، اسحار خيانه وخديعه، اللهم ابطلها يا ربنا من الاقارب والجيران ومن المعارف، من المعارف ومن الخدم، من الخدم، من الخدم، من الخدم، من الخدم، من الخدم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. تعاونا على الاثم والعدوان، تعاونا على الاثم والعدوان، تعاونا على الاثم والعدوان. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها من الاقارب، الاقارب والجيران، الاقارب والجيران. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. مكرا، مكرا وكيدا وخيانه وخديعه، وخيانه وخديعه، وخيانه وخديعه. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا سحر مكر، مكر وخيانه وخديعه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم ابطله يا ربنا معهم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا، ومكر أولئك هو يبور. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ذا السحر مكرا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا مكرا، مكرا بهم وعليهم وفيهم، لأجل الجنون والخبال، لأجل الحبس والسجن، لأجل الفقر والغلبة عليهم، ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، ولأجل الطلاق يا ربنا، ولأجل القتل والتدبير والعذاب. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا تجري في عروقهم، اللهم أبطلها أكلوها وشربوها، اللهم أبطلها يا ربنا شبعوا، شبعوا منها، شبعوا بها. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تصلبت في بطونهم، اللهم أبطلها يا ربنا استشرت في دمائهم، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على عقولهم ومداركهم، اللهم أبطلها يا ربنا في بطونهم، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في رحمها، في رحمها، في رحمها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في اطرافهم، ابطلها يا ربنا في صدورهم وقلوبهم، ابطلها يا ربنا في بطونهم، اللهم ابطلها يا ربنا في رحمها، اللهم ابطلها يا ربنا في ظهورهم، في عظامهم، في فقرات ظهورهم، في العضلات والاعصاب. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها تجمدت، اللهم ابطلها تجمعت، اللهم ابطلها يا ربنا تحجرت وتصلبت. اللهم يا ربنا صارها يصهر، يصهر، اصهرها يا ربنا. اللهم الان يا ربنا تصهر، الان يا ربنا تصهر، الان يا ربنا تنزع نزعا يا ربنا من الجسد، وتخرج اخراجا من الارض يا ربنا، يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الفروج، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الافواه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مخاطعه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا عرقا وعلاقه، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا من الاطراف. الله اكبر. فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه يا ربنا، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد. اللهم فك المربوطه يا ربنا، اصهر يا ربنا المجمد، اصهر يا ربنا المجمد، اصهر يا ربنا المجمد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد. الله اكبر.